مصر الطيبة قدرة عالية في التأثير والتغيير، وعظا علميا رشيدا حسدكم عليه الكثيرون ونافسكم فيه الأقلون، مما يستوجب عليكم أكثر وأكثر شكر نعمه سبحانه بالازدياد من العلم والتعلم والتعليم دون الانشغال ببنيات الطريق وما يتبعها من إعاقة وتعويق. هنا نقطة يا إخوان، حقيقة لابد أن تكون النصيحة بهذا الأسلوب، بالأدب، بالحكمة، بالترفق والرفق. فانظر كيف كسى العبارات بألفاظ المودة والمحبة والنصح والنصيحة. يعني ينبغي أن يتعلم الإنسان هذا الأدب في نصحه، ينبغي أن يكون متأدبا في نصحه ليكون هذا أدعى إلى قبول النصح. قل أدعى إلى قبول النصح. أما إذا كان في أثناء النصح يأتي بأنواع من السباب أو الكلمات أو الغمز أو اللمز ينفر المنصوح والذي وجهت له النصيحة، ينفر من ذلك. فهنا يقول أن معكم طريق، هذا الطريق قد ثبتت منفعته وأتى بثماره ونفع الله به كثيرا، فلماذا لا تسيرون فيه وتداومون وتواصلون؟ قال: وكذلك بالحرص أكثر على العمل على هداية الناس والجهد والجهاد في تحقيق ذلك، وبالتعاون أكثر مع مشايخكم وأقرانكم بل إخوانكم وأبنائكم للخروج من هذا النفق المكشوف ظلامه. شوف، قال من هذا النفق المكشوف ظلامه، يعني صعب. قال هذا النفق المظلم، قال إذا المظلم علينا وعليكم، لكن المكشوف ظلام وظلام، لكن هذا الظلام منكشف للآخرين والمجهولة نهايته. أخي الداعي السلفي، أنت تعلم جيدا حقيقة بعض الجماعات وكذلك بعض الأفراد ممن طريقتهم ليست طريقتنا ومنهجهم ليس منهجنا، بل عقيدتهم ليست عقيدتنا، ومع ذلك رأيناك وكلنا أسف تمد أيديك إليه. وهذا من التخبط في بداية الأمر، مدح لهذه الفرق. فلما وقع الآن الاحتكاك ما بين السلفيين والإخوان، رأيت الكل يصب على الكل، وإذا بالإخوة الذين كانوا يقولون نحن نرى أننا قد يعني أخطأنا في حق الإخوان من قبل، وأننا كنا نرى وتخطئة الإخوان من قبل، بل كانوا على صواب وكانوا على كذا. فلما نفسهم الإخوان ولما قام الإخوان بالتحذير والتنفير واستخدموا أقذر الأساليب، حقيقة استخدموا أقذر الأساليب في تشويه منافسين، هذا موجود، وجد هذا، ووجد من الجانب الآخر أيضا من الزلل والخطأ ما الله به عليم. يعني ما كان الذي كان يقع من الحزب الوطني من أمور، وقع كذلك من بعض إخواننا، وقع من بعض إخواننا، وما يقع منا اليوم أشد مما يقع من الحزب الوطني، لأن هؤلاء ما كان لهم أن ينجحوا إلا من الغش والتزوير والتدليس والتلبيس. وأما بالنسبة لنا سواء الإخوان أو إخواننا، فهم يعلمون أنهم أكثرية وسيفوزون، سيفوزون. فلماذا يلجأ البعض إلى عشان نقول أساليب غير شرعية، حتى إلى أساليب تخالف القانون؟ لماذا؟ لماذا تبدو صورة الدعوة والدعاء والناس بمثل هذه الصورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، وملك متكبر، وملك كذاب، وعائل متكبر. هؤلاء يفعلون ما فعله غيرهم، ولكن شدد الله عليهم في العذاب. لماذا؟ لأن دواعي وأسباب هذه الأفعال ليست متوفرة في هؤلاء. الملك لماذا يكذب؟ الشيخ العجوز، الشيب الكبير، لماذا يقع في الزنا؟ ليس عنده دواعي الزنا. العائل الفقير المتكبر، لماذا يتكبر على ماذا يتكبر؟ فضاعف الله عليهم العذاب. فأنت اليوم تزور أو أنت اليوم تجيش الناس بأساليب معينة، لماذا؟ فإن فعلها غيرك ممن كان لا يستطيع النجاح إلا بذلك، فهذا فعله قبيح، لكن أقبح منه أن يفعله أن يفعل ذلك ممن يسوسون الناس بالشريعة الإسلامية. قال أخي الداعي أنت تعلم جيدا حقيقته. نعم قرأنا. قال ولست بحاجة أخي الداعي السلفي الفاضل أن يقال لي تسويغا أو تبريرا، إنها الظروف والمتغيرات والتحالفات والمصالح، فأنا على إدراك تام لهذا كله، لكن لكل أمر حدوده. مش كل شيء ضرورات تبيح المحظورات، مش كل ذا شيء يعني ضر أعظم الشرين بارتكاب أخفهما، مش كل شيء. هذه القواعد ليست على إطلاقها، في كل شيء لها ضوابط، لها ضوابط وضعها العلماء. قال لكن لكل أمر حدوده وحقيقته، فضلا عن نتائجه ومآلاته، فلا نضحي برأس المال المضمون. ما هو رأس المال المضمون؟ دعوة إلى الله طمعا بالربح المضمون، طمعا بما تراه أنت جائزة من خلال ولوج السياسة، وفي حقيقة الأمر ليست بجائزة، والله أعلم بمآلات الأمور. قال فلا تضحي برأس المال المظنون طمعا بالربح المظنون، واعلم أخي الداعي السلفي أن حرصك على هؤلاء باب غير باب حرصهم عليك، وتعاونك معهم مختلف عن حقيقة تعاونهم معك. أنت تريد شيئا ولا نزكيك على الله، وهم يريدون غيره بل ضده، إن هي إلا أساليب ووسائل منهم يراد من ورائها تحقيق أهداف ومآرب، وتاريخهم كله شاهد على ذلك. إن حزبية هؤلاء مظلمة سوداء، مشهورة مكشوفة منظورة على مدار أكثر من 80 عاما، فلن تتغير على أيديك، بل قد تتغير أنت على أيديهم، وهذا ما لا نتمناه لك ولا ننتظره منك ولا فيك. وما مدح بعض المشايخ السلفيين أخيرا لبعض مواقف هؤلاء الحزبيين، أو استدلالهم بقاعدتهم الباطلة العاطلة ولو بقصد حسن، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إلا مثالا على بعض ما أشير إليه غفر الله لي ولكم جميعا، وإلا فليغيب عن فضيلتكم أخي الداعي السلفي حال من كان يستعلي بالأمس القريب بتكفير الحكام وتجويز الخروج عليهم، فضلا عن التثوير والتهييج مع اتهام غيره ممن يخالفه بالحق بأسوأ التهم والأحكام، سبا وشتما، مرجئ عميل متخاذل، ثم صار اليوم بقدرة قادر ينادي بحكم القانون وتحكيم الدستور والرضا بالدولة المدنية، فكيف تأمن ذا على دينه؟ ما صحيح الذي كان من قبل يقول هناك تفصيل في الخروج على أئمة الجور كان يعد من المرجئة. اليوم انتهى الكلام ده وكمل تلك الشعارات الرنانة وتلك الكلمات التي كانت تلقى من فوق المنابر، كمل ذلك. فاليوم نسمع بالتدرج في تحكيم الشريعة، واليوم نسمع ما يقال إننا لن، وهذا ما عادش من الجماعة الأخرى، هذا منا، اليوم نسمع أننا لن نقضي على تلك المعاهدات الفاجرة من قبل الآثمة، واليوم التي تعود على مصالح الشعب أو على الشعب المصلحة مثل معاهدة السلام، والصحف العالمية طارت في كل مطار السلفيون يدعون إلى التطبيع، وإذا بإخواننا من الجماعات الأخرى يقومون لأول مرة في مصر سابقة لم يكن لها مثيل من الأحزاب أن حزبا يدعو إلى التطبيع مع العدو الصهيوني، وإذا بالأخ الذي قام وتكلم يقول لم أكن أعلم أن المتحدث معي هو صحفي يهودي إسرائيلي ظننته صحفيا عراقيا، سواء كان عراقيا أو صوماليا، كيف يخرج منك هذا الكلام؟ كيف يخرج منك هذا الكلام؟ لا هو بالناحية السياسية من الحنكة، ولا هو من الناحية الشرعية في أناس، وإن كان بيننا وبينهم عقد اتفاق، لكن المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم. فما يحدث لإخواننا من حصار، وما يحدث للمسلمين من قتل وسفك دماء، وما يحدث لنا نحن على حدودنا ومن تخريب في بلادنا، يدل على نقد هذه المعاهدة وتلك الاتفاقية نعم يعود نقدها إلى المصلحة والمفسدة، لكن ما قيل ما كان له أن يقال بدلالة أن الحزب أخرج بيانا بعد ذلك يستنكر هذا الكلام أو يتبرأ من هذا الأسلوب أو يوجهه أيا كان. هذا اللي بنستفيده. ثم هذا ينسب لمن؟ ما بينسبش إلى حزب زيد أو عبيد، هذا ينسب إلى السلفيين، ينسب إلى دعوة. وهذا الذي ما كنا أن نتمنى، كنا نتمنى المرء أراد أن يدخل في عجر السياسة وبجرها فليدخل بصفته أو بشخصه أو بحزبه الذي لا يمثل السلفيين ولا يؤسسه السلفيون، فينسب إلى الدعوة وينسب إلى الأمة ويناط ويعلق بها بأخطاء. هذا كانت المشكلة. ثم اليوم مع هذه الهجمات، أنت اليوم لما تربي ابنك على تخبطه تلطمه تأتي بعد ذلك بأي فعلة فإذا بي يتحاشى، صرنا اليوم نتحاشى أي شيء، وإذا بالعبارات صرنا نسمع من كبار المشايخ والكذا قضية الديمقراطية وقضية السياسة وقضية الأحزاب. ولا بأس أن إخواننا لا بأس أن نتحالف مع العلمانيين، لا بأس أن نتحالف مع العلمانيين. يقول هنا وإلا فهل يغيب؟ نعم، هذا الكلام انتهى وكل هذه الشعارات تنتهي. كانت هناك جماعة ليلا ونهارا سرا وجهارا قضية القدس القدس القدس القدس، ومن تكلم في التوحيد يعاب عليه، ومن تكلم في العبادات يعاب عليه، ومن تكلم في العقائد يعاب عليه. تمام، هذا الزمان ليس زمانه، وهذا المجال ليس مجاله. أين القضية وأين هم الأمة؟ قضية القدس. يكاد في كل صلاة وعند كل نداء ينادى أين المسلمون؟ هل تسمعون اليوم شيء عن القدس؟ تسمعوا يا أخوان؟ تسمعوا اليوم عن قضية الإسلام والحل؟ ما عادش حد يسمع، كمل الكلام. وهناك من كان ينادي الحاكمية الحاكمية الحاكمية الحاكمية، أين اليوم كلام في الحاكمية ودروس الحاكمية وخلاف من خالف في الحاكمية؟ أين؟ كمل الكلام. ولسه لما يدخلوا بعد ذلك فيكونوا يعني هم القادة، سيكون بعد ذلك من خرج عليهم هم الخوارج. ومن أراد أن يعتصم في الميدان أو أراد أن يكون مغيرا في التحرير هم الخوارج، لأنه خرج على من يمثل المسلمين. قال ثم صار اليوم بقدرة قادر ينادي بحكم القانون وتحكيم الدستور والرضا بالدولة المدنية، فكيف تأمن ذا على دينك؟ وكيف ترتضي أن يكون شريكك؟ بل كيف تقبله معك أو حتى أن يجالسك؟ أكرر، سواء أكان هذا الصنف جماعة أو فردا، ولعله لا يخفى على فطنة فضيلتكم أخي الداعي السلفي من ما هو المقصود من كلامي جمعا أو تفريقا. تأمل معي أيها الداعي السلفي الفاضل نصيحة عالم عظيم وإمام كبير وسلفي جليل، وهو العلامة السلفي الجزائري محمد البشير إبراهيم رحمه الله، حيث يقول وكأنه يخاطب ضمائركم ويستنهض أحاسيسكم في ظروف مثل ظروفكم وقد تكون أشد، أيام الجزائر. قال العلم العلم أيها الشباب، لا يلهيكم عنه سمسار أحزاب ينفخ في ميزاب. ميزاب الله عز وجل مزراب، هو بنفخ في الهواء بخرم، هو مزراب. ويقول لك لا يلهيكم عنه سمسار أحزاب ينفخ في ميزان، كلام فاضي. ولا داعية انتخاب في المجامع سخاب، العربيات مشية رايحة وجاية من أجلكم من أجلكم من أجلكم من أجلكم، فرعنا بهذا الكلام من أجلكم. ولا يفتننكم عنه معلل بسراب ولا حاو بجلاب، يعني الشغل كل شغل أوانطة يعني. ولا عاون في خراب يأتم بغراب، ولا يفتننكم عنه منزو في خنقة ولا ملتو في زنقة، ولا جالس في صباط على بساط يحاكي فيكم سنة الله في الأسباط. فكل واحد من هؤلاء مشعوذ خلاب وساحر كذاب، إنكم إن أطعتم هؤلاء الغواء وانصعتم إلى هؤلاء العواء خسرتم أنفسكم وخسركم وطنكم وستندمون يوم يجني الزارعون ما حصدوا ولا تساعة ندم. وقال رحمه الله: أوصيكم بالابتعاد عن هذه الحزبيات التي نجم بالشر ناجمها وهجم ليفتك بالخير والعلم هاجمها وسجم على الوطن بالملح الأجاج ساجمها. إن هذه الأحزاب كالميزاب جمع الماء كدرا وفرقه هدرا. ويقصد ماذا؟ الناس دي التي اجتمعت، قل لك احنا عاملين ائتلاف، هل كل واحد بيرضى عن الآخر؟ قل لك سوينا كتلة، هل كل هؤلاء يتفق بعضهم مع بعض؟ لا. هل جمعهم الدين؟ لا. هل جمعتهم العقيدة؟ لا. جمعتهم ماذا؟ المصالح والديمقراطية، مصالح، كل واحد يريد مصلحة من الآخر، فإن رأى أن مصلحته هذه المصلحة لا تنسجم مع اجتماع من الآخر ترك الآخر. إذن لا عهد ولا ذمة ولا دين ولا خلق ولا مراعاة كذلك لمصلحة الوطن، عشان نقول مصلحة الأمة. فإذا كان قوم يجتمعون لمصلحة أنفسهم، واحد يقول لك أنا غرقان إن لم أدخل هذا التكتل، والثاني يقول لك لن أستطيع أن أشكل، فيجتمع مع اليسار، الإسلامي مع اليسار واليساري مع كذا وهذا مع الشيوعي، من أجل ماذا؟ وكلهم يلعن بعضهم بعضا. هل على مثل هؤلاء تقوم الأمة؟ هل على مثل هؤلاء يقوم الحق؟ أبدا. لا أظن أن مبنى يقوم على لبنات مختلفة. تعال ابني هذا البيت، هذا المسجد، إن لم تأتي بطوب خرج من مكينة واحدة من قالب واحد لا يستقيم لك البناء. لو جيت الآن بطوبة من الطفل من الإسمنت وأخرى من اللبن وأخرى حجم عريض وأخرى حجم كذا، تيجي تبني سيستقيم لك الجدار؟ يستقيم؟ لن يستقيم، يتهدم. كذلك إذا ما بنيت الأمة على مثل هذه التحالفات سرعان ما تخور وسرعان ما يلعن بعضهم بعضا. وهذا بيحدث لأن الكل يريد المصلحة، الكل يريد مصلحة نفسه. قال إن هذه الأحزاب كالميزاب. الميزاب ماذا بيحدث؟ المزراب على السطوح ليجتمع في ماذا؟ ليجتمع فيما خرج من الحمام ومن البط ومن الأرانب ومن الوسخ ومن القذر ومن القش ومن كله يجتمع وينزل برا. سرعان ما اجتمع سرعان ما خرج. وهذه الأحزاب يقول لك كالميزاب جمع الماء كدرا وفرقه هدرا، فلا الزلال جمع ولا الأرض نفع، إنها والله نصيحة عالم شفيق بكلام خالص رقيق وبعلم واثق دقيق وبأسلوب فائق أنيق وبلسان جميل رشيق وبفهم صادق عميق، هل استجبتم له وانتصحتم بنصحه؟ إن ميدان الدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح وميدان التحرير. صحيح، تمعك ميدانك الذي تعرفه ولا يستطيع أحد أن ينازعك فيه أو أن ينازلك فيه، أترك هذا الميدان الذي قد ظهرت منه التجارب العظام التي تولد منها الخير ونتج عنها الخير الكثير إلى طرق لا أدري ما هي نهايتها وأفرط فيما معي. إنسان معه تجارة، تجارته تربحه ويربح منها، فإذا به يدخل في تجارة أخرى لا يعرف ماذا فيخسر تلك التجارة كلها. ميدان الدعوة، هو قال ميدان التحرير بس هيواصل. قال إن ميدان الدعوة إلى الله، يعني يقصد ماذا؟ هذا هو ميدان التحرير الحقيقي، ليس ميدان التحرير هو الميدان الحقيقي، بل ميدان الدعوة هو ميدان التحرير الحقيقي. يحرر العقائد من الشركيات، يحرر النفوس من الأخلاق. الناس اللي تنزل وتحرق النهاردة، لو هؤلاء الناس يسلمون حقا لله ويعلمون أن ما يفعلونه من خراب في البلاد ومن إيذاء للعباد أن هذا من المحرمات ومن الكبائر، هل كان لهم أن ينزلوا؟ ما نزلوا أبدا، ما نزلوا أبدا. هذا الذي يرتشم لو أنه تربى وحرر قلبه من محبة الدنيا ما أخذ الرشوة، هذا الذي يزني، هذا الذي يفجر، هذا الذي يقطع مصالح المسلمين، لو فعلا تحرر قلبه من السوء والفحشاء والمنكر وغير قلبه، فهذا هو الميدان الصحيح، ميدان التغيير من القلب، ميدان التحرير من القلب. قال إن ميدان الدعوة إلى الله تعالى على منهج السلف الصالح وميدان التحرير الحق التحرير من الشركيات والعقائد الباطلات، التحرير من البدع والضلالات، التحرير من المعاصي والشهوات، التحرير من الظنون والجهالات، التحرير من الخرافات والترهات، التحرير من العصبية والحزبيات. هذا الميدان الحقيقي. قال إن ميدان التغيير الشرعي الحق ليس وميدان التحرير ذاك ولا منه ولا إليه، إنما هو التغيير بالدعوة الصادقة الواثقة إلى اتباع كتاب الله العلي القدير وسنة النبي البشير النذير، وعلى منهج إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وهو العليم الخبير. أغيرنا، لكن هل تغير الحال؟ هل تغير ما بنا؟ بل ما زلنا في كل يوم في ازدياد، ما زلنا كل يوم في بعد عما كنا عنه في أمن. إذن فالقضية تحتاج ماذا؟ أن نعود إلى هذه السنة الكونية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا كنا قد غير الله بنا الظالمين الغاشمين الذين سرقوا البلاد وأرهقوا العباد، فإن من العباد اليوم من هو كهؤلاء الظالمين بل أشد ظلما، كهؤلاء الغاشمين بل أشد غشما. فلن يتغير الحال إلا إذا تغير هؤلاء. فهل سنقيم على كل فرد فينا ثورة؟ لا، إنها تحتاج إلى دعوة حتى يقوم كل فرد منا بثورة وتغيير من نفسه. فإذا ما تغيرت الأمة فعند ذلك يأتي التغيير. قال وأنت تعلم جيدا أيها الداعي السلفي أن مصر العظيمة بلد 80 مليون بحاجة إلى من يسوسها سياسة الأنبياء المأمونين لا سياسة الشركاء المتشاكسين، ولهذه غواتها ولتلك وعاتها ورعاتها ودعاتها. الله. قال هذا هو الذي تحتاجه اليوم حقا بلادكم العظيمة مصر التي وصفها العلامة المؤرخ ابن خلدون أيامه قبل أكثر من 5 قرون بأنها أم العالم وإيوان الإسلام وينبوع العلم والصنعة. شوف ابن خلدون ماذا يقول في مصر، يقول هي أم العالم. يعني الناس يقول النهاردة مصر أم الدنيا، ده مش حديث، هذا لهم سلف أيضا. ابن خلدون يقول مصر أم العالم وإيوان الإسلام، يعني الذي يأوي الإسلام يأوي إليها، وجنود الإسلام وينبوع العلم والصنائع. إذن هذه بلد ليست بهينة. قال هذا ما يحتاجه وطنكم الغالي دعوة صادقة، هذا ما يحتاجه شعبكم الطيب تعليما واثقا، تعليم في جميع المجالات، في العلوم الشرعية والعلوم التقنية والتكنولوجيا حتى نواكب العالم. أما ما زلنا بسنة، دخلت علينا سنة يا أخوان، سنة ونحن ننفض من ميدان إلى ميدان، وازدادت الميادين من تحرير إلى عباسية، والكل يحتاج أن يدخل مستشفى العباسية. القضية بقت قضية فعلا قضية رهيبة، والكل لا يدري أين يسير ولا إلى أين تتجه البلد. واضح؟ ونسأل الله السلام والعافية. قال ومن عرف الداء سهل عليه وصف الدواء، ومن لا فلا وألف لا. إن ولوج معترك العمل السياسي المعاصر مغامرة أشبه ما تكون بالمقامرة. حد يقول غير كده؟ مقامرة تفوز أو تخسر من أول الانتخابات إلى أن تكون رئيسا للبلاد، تبقى أو لا تبقى، تسمى عاد في حد لسه يبقى، إما أن تكون المخلوع أو المستقيل أو التي انتهت ولايتك. قال فإياك أخي الداعية السلفي الفاضل وهذه المقامرة الخطيرة، إياك والتضحية بالدعوة، إياك والنزول فالهوى من الأعالي إلى الأنفاق. أنت بتنزل مش بتطلع، لأن أنت على منزلة من أشرف المنازل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أعد إخواننا الذين دخلوا الانتخابات ورسبوا قال الحمد لله الذي أعادني إلى دعوتي. طب ما أنت قبل أمس كنت بتقول هذا من الدعوة، تكلم معي أنا يقول هذا من الدعوة، ولا فرق، هذا من الدعوة. طب لماذا اليوم تقول هكذا في الميكروفون أمام الناس الحمد لله الذي أعادني إلى دعوتي؟ أنت كنت في ماذا؟ كنت في ماذا؟ اليوم الحمد لله الذي أعادني إلى دعوتي؟ لا، ده أنت أعدت يعني الله سبحانه وتعالى أعادك رأفة وشفقة بك. أكتب لكم إخواني الدعاء السلفيون ما أكتب وكل ثقة بحسن نواياكم، ولا أزكيكم على الله، ولكني آمل جدا أن تجد قلوبكم ملجأ لنصيحتي. فالمؤمن مرآة أخيه، والمؤمنون نصحة، والمنافقون غششة. ووالله لا أكتب هذا إلا من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: فلقد عايشنا علماءنا وعرفنا كيف تعاملوا مع الفتن، عايشناهم وقد تجاوبنا مع نصائحهم وتوجيهاتهم، عايشناهم ولا تزال كلماتهم ترن في آذاننا وتنقاد لها قلوبنا تحذيرا ونذيرا حياطة ورعاية. أخي الداعية السلفي، ولا تزال فرصة كبيرة سانحة متواتية في مصر الجديدة، في مصر الجديدة، بأن تتبوأ الدعوة السلفية مكانها الأحق وموضعها اللائق بها بالحق، بعيدا عن مناكفات أهل السياسة ومغالطات أصحاب الصحافة. اليوم الصحافة كلها في الداخل والخارج تكلم في من؟ السلفية. أليست هذه الأفعال تشين الدعاء؟ إن كانت بحق أو كانت بباطل. العام بيقول لك العيار ما يصيبش يدوش. اليوم أكثر الناس يقول لك دول من الفلول، والباقين يقول لك دول من أمن الدولة، والباقين النهاردة يقول لك دول من الذين يطبعون مع إسرائيل، وآخرون يقول لك دول يأكلوا مال النبي ويتحلوا بالصحابة. شوف التهم. عملاء أمريكا وعملاء أمريكا باقي يقولون هم الشيطان، بل الشيطان يتعلم منا بعد كده. شوف التهم. النبي عليه الصلاة والسلام ترك أمورا من باب حتى لا يقول الناس، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق الذي قتله من إعزاز الدين، الذي قال ليخرجن الأعز من الأذل، والذي قال سم من كلبك يأكلك، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يقتله قال دعه حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وهناك من يشغل هذا المجال السياسي، أصل البعض يقول لك نتركها للعلمانيين، تتركها للعلمانيين. لماذا لا تتركها للعلمانيين؟ لأن العلمانيين سيحكمون بالديمقراطية. طب أنت ستحكم بالديمقراطية، أصل العلمانيين سيحكمون بالتعددية الحزبية، وهل تستطيع أنت أن تغير التعددية الحزبية؟ أصل العلمانيين لن يقيم الشرع، وأنت من الآن تقول وتبرر تحسبا للجديد إن التدرج في إقامة الشرع، ولا بد من التدرج، ولا بد، لأنك تعلم أنك لا تستطيع. أصل العلمانيين يتحالفون مع أمريكا، ثم من الآن أمريكا ترتب مع الأحزاب الإسلامية. قبل أسبوعين جون كيري والسفيرة الأمريكية مع الإخوان المسلمين، ولا شك أن الأيام المقبلة سيكون لهم طريقا إلى السلفيين. لابد في دولة تقوم ما تتعاملش مع أمريكا. لقد تعامل معهم الصوماليون، وتعاملت معهم طالبان، وتعامل معهم أسامة بن لادن يوم أن كان يحارب الروس. لابد، هكذا السياسة تفرض عليك أمورا لابد أن تنصاع لها، لابد. فعند أن تتعامل هذا التعامل مع مبادئك وقولك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، عند ذلك الناس يقع لهم من الشك والريب فيك. فكان لابد أهل العلم يبقوا على ثوابتهم وأصولهم، ويستمر في هذه الميادين من هو لها بأهل. أهل السياسة أنفسهم يقول السياسة قذارة، السياسة قذارة، وقد قال ذلك أئمتهم، أئمة السياسة، يقول لك هذه اللعبة القذرة، واللي بيسمع منكم البرامج اليوم من السياسيين أنفسهم يقول لك هذه اللعبة القذرة. فإذا ما ولج في هذا العالم فهو أحد رجلين، إما أن ينطق بما يراه حقا وصدقا لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فعند ذلك سينقلب عليه الداخل والخارج. وهذا وقع لما قام البعض يتكلم في الأصنام وتكلم في السياحة بما يملي عليه دينه. ما الذي وقع؟ هاجمه العالم وخطأه الإسلاميون، صح على الإسلام، بل خرج الحزب وقال ليس المسؤول المتحدث بل المتحدث فلان وفلان، ترفع من التحدث وقال لك هذا من أسباب رسوبه في الإسكندرية، لأنه قال ماذا؟ قال ما يملي على دينه. هذا إن قال الحق. فإن قال الباطل وراوى فاستخدم الفتوى كالعملية السياسية الدبلوماسية، فهنا يتنزل ما قاله الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه المثل. لأن أنت يؤخذ منك فتوى، لكن لو واحد سياسي ملوش دخل في الموضوع قل لك هذه السياسة وليس من أهل الفتوى. ولو سئل ماذا تقول في الأصنام، وأنا جماعة مفتي لست مفتي، ماذا تقول في السياحة، والله هذا الكلام تسأله فيه الأزهر، لكن لما يسأل فضيلة الشيخ هيكون رح يسأل الأزهر؟ ولو قال ثابوا فاسألوا الأزهر، ما أنت طول عمرك مخالف الأزهر. ولو قلت أنت تأخذ بقول الأزهر، فهل تأخذ بقول الأزهر في شهادات الاستثمار؟ هل تأخذ بقول الأزهر في الربا؟ هل تأخذ بقول الأزهر في الأصنام؟ هل تأخذ في التماثيل؟ هل تأخذ بقول الأزهر في الفن؟ وكل هذا مما يجيز الأزهر. قال فهل هكذا نحن وهذه دعوتنا؟ لا، والذي بعث محمدا بالحق، لكنها العجلة من البعض والتصيد الرخيص الحاقد من بعض آخر صيدوا. والله ما كنا عملاء لأمن الدولة، بل كنا يعني المشايخ، منهم من سجن ومنهم من اعتقل ومنهم من ضيق عليه، حتى من صغار طلبة العلم. أنتم أنفسكم كنتم تأتون من الطريق لما تجوا عند الكمين تنزلوا من السيارة وتلفهم أو تذهبوا من طرق أخرى حتى لا تمروا على النقطة، لأنهم يوقفونكم يحولونكم من أمن الدولة لأمن الدولة، وأنتم ذاهبين تدرسوا العلم. يقول لك دول كانوا عملاء. نعم قد يكون هناك، وهذا في أي جماعة، من كان وباع دينه فصار عميلا لهذا أو ذاك، لكن أن تتهم دعوة بأنها كذلك فهذا من الجرم، نسأل الله السلام. قال والله يا أخي الداعي السلفي ليس أكثر هذا من أولئك إلا خوفا على كراسيهم وحرصا على جموعهم ومحافظة على جماهيريتهم، فلا تنافسوهم على ما هم أقدر عليه منكم. هم أقدر على هذا القذار، أما احنا مش أهل الموضوع. قال بل سابقوهم إلى ما لا مجال لهم فيه معكم ولو بأدنى منافسة. ما هو؟ دعوة إلى الله، هذا مجال، هذا لنحسن. وإذا كنا نحسن عمل آخر فنوجه، مش لازم نحن نكون العالم، نكون الطبيب، نكون المهندس، نكون الاقتصادي، ونكون السياسي. يكون العالم ويوجه الاقتصادي، وعند أن توجه الاقتصادي يقبل منك، وعند أن توجه الطبيب يقبل منك، أما إذا نافست في عمله لن يقبل منك بعد ذلك، لن يقبل منك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا ميدانكم فلا تغادروه، وهذه دعوتكم فلا تخذلوها، وهذا حقكم فلا تنقصوه، ولا أريد أن أقول لكم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل أذكركم تمام الآية اهبطوا مصرا دعوة سلفية هادية ليتهيأ لكم بعد أن يقال لكم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين بدعوتكم إلى هداية الخلق وبنشركم العقيدة والسنة والحق، آملين جدا أن تكون دعوتكم جاهدة مجدة مجتهدة في أن تريدوا للناس لا أن تريدوا منهم. تريدوا منهم ماذا؟ الأصوات، كل واحد على صوته هيجي بكرة. سمعت فضلت الشيخ أنا والله رشحتك ونزلت مراتي في الترشيح وعاوز منك الطلب الفلاني. عم الشيخ يقول والله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا ما عنديش حاجة أعملها لكم. تمام، شفت الراجل، شفت الراجل اللي كان امبارح عاد يقول لنا هنصلح في الاقتصاد وهنصلح في كذا وهنمنع الموبيلي الصيني وهنسوي وهنسوي، النهارده يقول قل لا اقول لكم واصبروا لقد صبر الناس في شعب ابي طالب 3 سنين. الله، انت عاوزنا نجلس في شعب ابي طالب 3 سنين واذا بهم في الميدان يدعون الى اسقاط الدوله؟ لماذا؟ لانهم ما تبعوك الا من اجل الدنيا التي منيتهم بها، ما تبعوك من أجل العقيدة الصحيحة ونصرة الإسلام والمسلمين. قال تريدون للناس في دينهم ولا تريدون منهم في دنياهم. وأذكرك أخيرا أخي الداعي السلفي مقاربة لكلام هذا مع فضيلتكم بما قال ذاك الصحابي المرضي لسيده ورسوله النبي الأمي كما في الصحيحين: والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. من ذا؟ كعب بن مالك. أما ذا بن نفسه قال لو حدثتك أنا أستطيع ألف الكلام، ممكن أكلك كمن كذب. واعتذر واستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سينزل الله تعالى علي قرآنا وعند ذلك لن تعفو عنه، لكن أنا أحدثك بالصدق الذي ستجد عند تحديثي به لك في نفسك علي شيئا، لكن سرعان ما ستعفو عني. فيقول نحن نحدث إخواننا الآن وننصحهم فلا تجد في نفسك علي، هذا حق. كما أنك تنادي به أنا أيضا أنادي، لكن بدون تشغيب، بدون سب، بدون تبديع، وهكذا. قال وأعيد هذا الكلام نفسه وأقوله لأولئك المتربصين المتصيدين، وما أكثر عددهم وأقل بركتهم، يعني العلمانيين أو المتشددين، لعل البقية من حيائهم أو إيمانهم وهما مقترنان تردعهم وتكفهم. وبعد أخي الداعي السلفي، فلست أظنك ناسيا جهاد شيخ الإسلام ابن تيمية العلمي العقائدي المنهجية سواء في مصر أو الشام، وهو القائل أنا رجل ملة لا رجل دولة، فكن مثله. فالآمال منعقدة في مصر الرائدة على الدعوة السلفية ودعاتها الصادقين من أمثالكم، ولا نزكيكم على الله بطهرها ونقائها وصفائها وبقائها، وهذا كله ما لا التقاء لشيء من السياسة العصرية البتة معا، فلا يكن أحدنا إمعة ولنتذكر جميعا أن الفجر فجران، والكاذب منهما أولهما وأسبقهما، فما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. نصيحة أخ محب مشفق، فلا تهدرها بربك، والله الموفق للسداد، لا رب سواه ولا إله غيره. جزى الله فضيلة الشيخ علي حسن بن عبد الحميد الأثري الحلبي خيرا كثيرا على هذه النصيحة التي جدد فيها لمنهج أهل السنة والجماعة، ووافق فيها ما كان عليه الأئمة العظماء الكبار. وبقيت أبيات أنا ضمنتها ما أنشده الرياشي لمصعب بن عبد الله يوم أن قال: أقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيم وأجعل دينه غرضا لديني، وأترك ما علمت لرأي غيري، وأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقين، وما أنا والخصومة وهي شيء، وأنا أقول وما أنا والسياسة وهي شيء يصرف في الشمال وفي اليمين، وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فج أو وجين، وكان الحق ليس به خفاء أغر كغرة الفلق المبين، وما عوض لنا منهاج جهم، وما عوض لنا منهاج أوروبا، ديمقراطية أوروبا بمنهاج ابن آمنة الأمين فأما ما علمت فقد كفاني. ما اللي تربينا عليه والذي علمناه عن علمائنا ومشايخنا، فأما ما علمت فقد كفاني وأما ما جهلت فجنبوني. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وإياكم للحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر هذا الأسبوع، ويكون موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله.